Book 2 43 43 في حديقة الحيوان U zološkom vrtu هل هي حديقة الحيوان؟ Tamo je zološki vrt. هنالك الزرافات. Tamo su žirafe. أين الدبب؟ Gde su medvedi? أين الفيلة؟ Gde su slonovi? أين الحيات؟ Gde su zmije? أين الأسود؟ Gde su lavovi? معي كاميرا صور. Ja imam fotoaparat. معي كاميرا فيديو. Ja imam filmsku kameru. أين توجد بطارية؟ Gde je baterija? أين طيور البطريق؟ Gde su pingvini? أين الكنغر؟ Gde su kenguri? أين وحيد القرن؟ Gde su nosorozi? أين توجد دورة المياه؟ Gde je toalet? هناك مقهى. Tamo je kafić. هناك مطعم. Tamo je restoran. أين الجمال؟ Gde su kamile? أين الغوريلات والحمور الوحشية؟ Gde su gorile i zebre? أين النمور والتماسيح؟ Gde su tigrovi i krokodili?